الشخص مثل السنافي شبره على الطيب وافي وقت السنين العجافي ولا بطربات الأيام كان صوت سلفه لانيش ضحكات صغيرا من الطش غروان اهدافه حكارش ما لاعته غبر الأعوام الشخص مثل السنافي شبره على الطيب وافي وقت السنين العجافي ولا بطربة الايام ولازم الصعب عده دربان وعرب يرده في الفرج المجره الدهر عي الصامر وعزام له يجرو في القلب جلف من وجميع العوالف اسلوبه ولا نفلف شوفه دوا كل الاسقام مركب هيش في الضماير غروان اهدافه حكارش ما لاعته غبر الاعوام صوت الحصى من اكفرته صوت الدفق واطلقاته من كف منها وحياته صوت البيت اهديده اعدام في زله من الذيابه اللي عاشها نهابه مغاره يدعبه من الحذر واجبوها طارته مع المطالق اهل الوفا ساعته ضيق اللي لا دق هجوس الف